ولكن قد يقال ان ابن القيم لا يرى فناء النار كما يراه جهل، لان ابن القيم يرى بقاءها ممكن، يرى ان بقاءها ممكن، لكن الله يثنيها بفضله ورحمته. واما جهل يقول ان بقاءها مستحيل، يعني من الامور التي لا تتعلق بها قدره الله، يعني يمكن ان يجاب عن هذا بالابتداء. لا والله انا ارى ان ابن القيم في هذا انه رحمه الله اخطا، ونسال الله ان يتجاوز عنه. نرى ان النار لا تفنى، لان خالق النار هو الذي يقول خارجا فيها ابدا حجتي، ويلزم من خلود من فيها ان تكون هي على السبيل، ان تكون باقة على السبيل. هل يخلد فيها على السبيل وهي ثانيه؟ ما يمكن. نعم يا شاكر. ايش؟ لا، لان افعال الله حتى لو اثبتنا جنس الفعل وانه قادم عليه ما يلزم ان يفعل، لان تعلمون ان صفات الافعال تتعلق بمشيئه، اذا اقتضت الحكمه ان يفعل فعل. فصل. فاسمع اذا وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي ارداهم، بل هد كل قواعد القران. وهو الدليل الباطل المورود عند ائمه التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان. وتمكنت أجزاؤه بقلوب فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده وتحت أساسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجعوا على الإسلام كل جناية إن سلط. عندكم إيش؟ البيت؟ وجه؟ نعم. وجن؟ لا لا لا خل رفع. رفعت قواعده. رفعت قواعده وتحت أساسه فهو البناء. اللي عندي أنا رفعت قواعده ونحت أسسه. صحيح انت من الهندية هنا معكم؟ مش عندنا. مش بعد. لا اللي عندي أقرب للماء. شوون؟ إيش؟ شلون؟ اللي عندي رفعت قواعده ونحت أسسه، يعني أساس، فهو لأن القواعد رفعت ونحت الأساس. أي اللي عندي أخر. يمكن النقطة هذه شدت خطأ بسيطا. رفعت قواعده ونحت أسسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجنوا على الإسلام كل جناية إن سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطيعان. وأتى العدو إلى سلاحه وفقا، فلهم به في غيبة البرسان. يا محنة الإسلام والقرآن، من